بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وربطه بالموجب العقلي إلى آخره. تكليف من أحدث بالصلاة. قال نحن قدمنا الخلاف، هل يشترط تمكن الناجز ويكفي مطلق التمكن؟ وأشار من قبل إنما يذكرون هذا الخلاف ليبنوا عليه مسألة تكليف الكفار، خطاب الكفار بفروع الشريعة خاصة. وكأن الخلاف إنما يبنون عليه مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة خاصة، ولذلك فقد أجمعوا كما نقله بعضهم على أن المحدث مكلف بالصلاة في وقت حدثه، وكان هذا يدل على أنه لا يشترط التمكن الناجز، وإنما الخلاف في خلاف التمكن الناجز إنما هو بالنسبة لخطاب الكفار بفروع الشريعة، وإلا المحدث والآن غير متمكن من فعل الصلاة التمكن الناجز لأن المحدث لا يجوز دخوله في الصلاة، ومع ذلك أجمعوا على أنه مخاطب مكلف بها. نعم، تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى. الخلاف اللي كره إنما هو هل يخاطب الشيء مع انتفاء موجب الشرعي، مع هل يخاطب المشروط مع عدم حصول شرطه الشرعي، الشرط الشرعي خاصة. أما الشرط العقلي فهو شرط في التكليف قولا واحدا إلا يصح دونه، والله تعالى يكلف بالمحال. نعم، لا يكون مكلفا به إلا على حصول شرطه العقلي. نعم، يقول أن الشرط العقلي كالحياة للعلم، يستحيل العلم دون حياة. نعم، فلا تكلف بدون حصول الشرط العقلي اتفاقا. نعم، الخطاب مع فهمه أيضا، الفهم أيضا، فهم أيضا الشرط العقلي. حتم بوفق قد تجلي. نعم، دخول ذي كراهة فيما أمر به. قال هل اختلفوا إذا أمر بشيء وكانت بعض جزئياته منهيا عنها وهو مأمور به عموما، هل تدخل تلك الجزئيات المنهي عنها في عموم نظرا لشمول اللفظ لها أو لا تدخل؟ لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد، بما في ذلك من التناقض. مثل الجمهور على أنا لست منهيا عنها، لست مأمورا بها أفضل. نعم، لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا بها منهيا عنها في وقت واحد. وقال الحنف إنها مأمور بها نظرا لشمول الأمر لها، مثال ذلك مثل الأمر بعموم النافلة، ومع ذلك نهي عنها في وقت طلوع الشمس وغروبها مثلا. هل نقول عن النافلة مأمور بها في الأوقات نظرا لشمول عموم الأمر بالنافلة لها أو لا، نظرا لأنها لا يمكن أن يكون منهي عنها ومأمور بها في وقت واحد؟ نعم، لكن هذا محله دخول ذكرات مأمور بلا قيد، محل الخلاف إذا لم يقيد الأمر بغير بغير منهي عنه، بغير جزئيات منهي عنها. ما إذا قال فعلوا كذا في غير ما طلع وقت النافلة، مروا بالنافلة وقت طلع الشمس وغروبها، ولا يدخل قول واحد لأنه قيد بغير منهي عنه. وفصلين، وشرط ثاني ألا تكون جهة الأمر منفصلة عن جهة النهي. كيف الصلاة الدائرة المغصوبة؟ الصلاة مأمور بها والنهي عنه إيقاعها في محل ممنوع، إيقاعها في كمشكل غير مغيديني، فالجي هنا مفكة. فيكون هذا إذا كان الأمر أمر بالشيء ونهي عنه باعتبار واحد أو من جهتين لكن بينهما تلازم، ما هو الانفكاك، أمر بالشيء ونهي عنه في وقت واحد، هذا مستحيل. أو أمر بالشيء ونهي عنه من جهتين لكن بينهما تلازم، كيف الأمر بالنافية الصلاة والنهي عنها في وقت طلوع الشمس وغروبها؟ لأن الزمان لم يكن كلام عن الفعل، لا ينطفي، لا يمكن التخلص منه، بخلاف المكان. المكان الذي يكتبه في حمام ونحو ذلك يمكن أن أو كنيسة يمكن أن تخرج أو تصير الحمام مسجدا فينتفي النهي، بينما الزمان ليس لك تخلص ليس لك قدرة على التخلص منه هكذا. وإن يكون الأمر عن النهي انفصل ففعل بالصحة إلى الأجر تصل. إذا كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر وهذا هو معنى بلا فصل. أما إذا كانت جهة الأمر منفصلة عن جهة النهي فالفعل صحيح من جهة كون من أمر به ولا أجر من جهة كون من هي عنه كما الصلاة في دار مغصوبة أو توضع بماء مغصوب. فمن جهة كون الصلاة استكملت شروطها وأركانها فهي صحيحة. ومن جهة كونه وقعها بمحل لا يجوز إيقاعها به يكون عاصية فلا أجر. نعم. فنفي الصحة فالفعل بالأجر الأجر بالصحة للأجر فعله صحيح ولكن لا أجر فيه لمقارنته لمعصيته. نعم. لأن الصحة أعم من الأجر. نعم نعم. فنفي الصحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجب. نعم. وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة للأجر تصل. على القول الأول إذا كان من جهة واحدة أو من جهتين متلازمتين فلا صحة ولا أجر. وإذا كان جهتين مفصلتين تصح من جهة ولا أجر من جهة كونه قارنت معصيته. نعم. وذا إلى الجمهور ذو انتساب قال هذا هو مذهب الجمهور أن الصلاة صحيحة ولا أجر فيها لمقارنتها للمعصية. نعم. وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل مع العقاب وقيل أنه يجر من جهته ويعاقب من جهة يجر على الصلاة ويعاقب على المعصية. وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط وقيل عن قضاء الصلاة باطلة ويجب قضاؤها. مروع عن الإمام أحمد بناء على أن النهي يقتضي فساد ولو كان منهي عنه خارج عن ماهية المنهي عنه ولو كان الأمر خارج. نعم. وقيل ذا فقط وقيل له اتفاق وقيل وقيل فقط اللي هو القضاء معناه باطل لكن لا تقضى ويكون هذا من باب حرماني على في عقوبة زائدة فيه عقوبة زائدة لأنه حرم لم تصح صلاته وحرم إعادتها. نعم. فكان عقوبة. وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذا فقط لا فقط اللي هو القضاء الشر القريب لا اللي هو القضاء باطل لكن لا قضاء. نعم. فقط له انتفاء. انتفاء يعني باطل. اللي هو القضاء قضاء الانتفاء معناه لا يطالب بالقضاء لكن لكن هي باطلة. نعم. لا يطالب بالقضاء يطالب بالقضاء. مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب. قال من فروعها المسألة الصلاة بالحرير ما صلاة ذوب الحرير فالصلاة نفسها صحيحة وبقالتها المعصية لأن الرجل يحرم عليه لبس الحرير. عصا قال الشيخ خليل عصا وصحتي لبس حرير أو ذهبا أو سرقا أو نظرا محرما فيها. نعم. مثل الصلاة بالحرير والذهب خاتم الذهبي. نعم. وفي مكان الغصب أو في دار مغصوبته والوضوء انقلب أو نكس وضوءه ومعطن والله صلى الله معاطل الإبل وارد نهي عنها نسأل عن الصلاة معاطل الإبل. نعم. ومنهج ومنهج الطريق كذلك ومقبرة وكذلك في المقابر. نعم. كنيسة وكذلك في الكنائس لأنه منهي عنها وذي حميم المجزرة والحمام كذلك مجزرة مجزرة محل جزر. نعم. من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد تاب عليه وجب. قال إنما تاب بعد أن تعاطى سبب المعصية فقد أتى ما وجب عليه لأنه ليس بتوقيه إلا التوبة وتوب سواء بقي أثر تلك المعصية أو لم يبقى لأنه إنما يطالب بالتوبة بشروطها الإقلاع والندم فيما مضى والعزم على عدم العودة. نعم. من تاب بعد أن تعاطى السبب على سبب المعصية. نعم. سبب المعصية فقد أتى بما عليه وجب. وإن بقي فساده. وإن بقي فساده. ولو كان هذا سبب المعصية بقي فساده. كما رجع عن بث بدعة عليها يتبع. كما رجع عن بث بدعة عليها يتبع. من بث بدعة في الناس. ثم تاب وأناب وندم على ما صدر منه وأعلن توبته. إنما يطالب بإعلان توبته. على كل حال فقد أتى بما وجب عليه. وإن كان بقية منتشر الناس لكن عليه يعلن رجوعه عنها كما أعلن أولا قوله بها. نعم. أو تاب خارج المكان الغصب كذلك من غصب أرضا ثم ندم وتاب هذا كتقوته ولو خرج وإن كان في خروجه بقاء أثري المعصية لأنه في شغل أرض الغير من غيره لكن بشرط أن يقلع فورا ويخرج من أقصى طريقه وأقله ضرر. نعم. أو تاب بعد الرمي قبل الضرب. ولو تاب بعد الرمي وقبل الضرب. قبل الضرب يعني بقى لما بقي أثره. لأنه السهم بعد خروجه من القوس بعد من القوسي وقبل وصوله إلى رميتي ندم. هنا بقي أثر معصيتي. نعم. وقال ذو البرهان إن ورطبك مع انقطاع النهي. وهذه المسألة خالف بها المعتزلة جبائي، وقال إن من غصب أرضه فهو مأمور بترك الغصب، ومأمور أيضا بعدم سلوكه أرض الغصب. وهذا بناء على مذهبه في التحسين والتقبيح العقليين، لأنه يقبح عندهم استعمال أرض الغير مغير إذن صاحبها، ينفوه أمر منه. لكن هذا سيستضم بأصل الله آخر له المعتزلة، وهو التكليف المحال، لأنه إياك مأمور بخروجه ومن هي على سلوك الأرض كيف يفعل ويطر في تكليف محال عادة. قال البرهان لوين الحرمين، قال إن سلوكه لأرضي عاصم به، لكن لا لكونه منهية، بل لأنه لأن هذا أثر من آثار المعصية المتقدمة، لأنه أصل غصب والغصب حرام فهو آثم، فما لم يتخلص من جميع الغصب يبقى آثما استصحابا للنهي المتقدم، لا أنه الآن منهي. ولكن على قال البرهان إنه ارتكب معنا ارتكب من معصيتي مع انقطاع النهي مع النهي، وقال النهي انقطع لله سلك كان تعليمه هو. قال كيف يكون معصي يكون آثما وهو لم ينهى؟ نقول هذا من استصحاب المعصية المتقدمة، أثر من أثار المعصية المتقدمة، تصحب له أثار المعصية المتقدمة. لو نوصلنا الآن نبدأ درسنا. ارتكب الأخف من ضرين وخيرا من استوى هذين كمن على الجميع. نعم. هذا كان ذكره بعد هذا، كان لأن ما تقدم هو في الحقيقة من جزية ارتكاب الخف الضرين، لأن البقاء في أرض الغير ضرر والخروج ضرر، لكن وقت يجب ارتكاب الأخف يلتقى الضرران وفيها صار الأكبر. نعم. قال ارتكب الأخف من ضرين، قال يا من ضرين يا مثل حصل ضرران لا بد أن ارتكب أحدهم أخفهم، يجب ارتكب الأخف لأن اتقاء على شد هذا في مصلحة. ارتكب الأخف من ضرين وخيرا لذستوى هذين، أما يستوى الضرران فيخير يركب أحدهم كان لا بد من أحدهم. يا الأخف مثل جماعة في السفينة ومعها امتع فذهبت في البحر وخاف الغرق، هنا يرمون الامتعة لأن النفوس مقدمة على المال، حفظ النفوس مقدمة على المال، ضرر تلف النفسي الشد من ضرر تلف المال يرتكبون الأخف. لكن إذا كان الكل نفوس هل يلقى بعضها؟ لا يدفع الضرر بالضرر المكافي؟ لا يدفع الضرر بالضرر المكافي؟ لا يدفع الضرر بالضرر المكافي، لا يدفع، لا تصال نفس بإتلاف نفس أخرى؟ لا يدفع ضرر بالضرر المكافي؟ بضرر المكافي؟ ولا تصال نفس بسم الله عليكم السلام بيتلاف نفسي تصال نفسه بيتلاف نفسي كمن على الجريح في الجرحى والصحة. أما إذا استوى الضرران وكان لابد ارتكب أحدهما لابد يخير كمن على الجريح في الجرحى. كيف يخير مثلا؟ سأقول لك مثال سيوضح المثال. كمن عايز يريح من شرحه سقط من سقط من الشاهق الزبائن أو كان ما غير اختياري منهم ليس اختياري فوقع على شريحه محفوه بشرحه حوله بحيث لو وكذا على ذلك الشريحي لقتله، ولو انتقل لقتل شريحا آخر مكافئ له. لو بقي قتل ولو انتقل قتل مشكلة. إذا وضرائب متساويا إذا مخير إن شاء مكث وإن شاء انتقل. إن شاء إيش؟ مكث وإن شاء انتقل. إذا مكث سيموت وإن انتقل. انتقل سيموت ولا دون ضرر ولا دون ضرر. هو لا يمكن أن يتخلص من الضرر. ده مثلا أنا على هذه الناحية سقطت على الجريح سيموت. نعم. إذن سأنتقل إلى هذه الناحية. سأقتل جريح الآخر. هذا لا بأس يموت. قال بعضهم قال بعضهم هذا ما لم يكن هناك ترجيح. ما هي إذا كان ذكروا إذا كان في جماعة بعضها مثلا من أهل العلم لو مات في دار كبير على الأمة بعضهم ليس كذلك هناك مراجح الأدنى نعم يقتل هو ينتقل إليه نعم لأن دخل فيه منفعة نعم ولو دم يمثل واحد هاي مسألة هاي مسألة قالوا سئل عنها إمام الحرمين سأله الغزالي تلميذه الغزالي إمام الحرمين قال ما حكم الله في هذه المسألة هاي مسألة عالم لا لا لا مش تشريح على جرحى المت حيث تكافأت الدماء تكافأت الدماء قال هذا بعد قال جني بعد ماله نفس حد بقى قتل وقتل نفسه حتى آخر لا نفسها نتكلم عن نفس قال له ما حكم الله في هذا لو بقي لو ما كذا قتل ولو انتقل قتل فما حكم الله قال له حكم الله ألا في هذه المسألة ألا حكم قال له إمام الحرمين قال الغزالي ما فهمت يا شيخ قال له قال له الغزالي تلميذه قال له ما فهمت يا شيخ ويقولون إن هذا من حسن أدب الطالب مع الشيوخ ما فهمت هو يريد أن يقول لهم هذا غير واضح لأن من الحال المذهبي أن لا تخلو واقعة من حكم الله تعالى فكيف يقولون لا حكم لكنه أضاف الخلل إلى فهمه إلى فهمه قال فما ما فهمت كان من حسن الأدب مع الشيوخ نعم وماذا أجابه لم يجبه لا يجبه قال ما فهمت يا شيخ كمن على الجريح في الجرح سقط وضعف المكث عليه من ضبط قال بعضهم ينبغي أن يمكث لأن الانتقال فعل مبتدأ بينما الاستمرار أهون الاستمرار أهون من الانتقال لأنه في ابتداء وقتله لكن ضعف هذا بين حتى الاستمرار فعل مختار لأنه باختياره مكثوا عليه هذا اختيار منه لم يعد من باب الإكراه نعم منضبط منضبط العلماء معنا بعض العلماء ضعف ذلك كم على الجريح في الجرح سقط وضعف المكث عليه منضبط والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأول مرجح في مقتضى هذه قاعدة عندهم هل يؤخذ بأول الأسماء أو بآخرها الأسماء نعم هل يؤخذ بأول الأسماء أو بآخرها ويذكر هذه القواعد قاعدة يذكر هذه القواعد الفقه ويذكر هذه القاعدة القواعد الفقه ماذا يقصد من الأسماء سأبين لك إن شاء الله هل يؤخذ بأول الأسماء أو بآخرها أو بآخرها نعم والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح قال قاضي عبد الوهاب المالكي عن الأخذ بالأول هو الراجح لا بآخرها وهذا كما سينبه عليه حيث يكون الاسم مدلوله له جزئية متفاوتة معنى له جزئية كثيرة متفاوتة بعضها أقوى من بعض أو أكثر من بعض هل نكتفي بأدناها لا أصبر على الذمة أو لا بد أن نفعل أعلاها احتياطا هذا من أمثلة الكبار هذا ما هو خاص قبل الأوامر وفي غيرها لكن ذكرها هنا لأنه باب الأمر باب إيش؟ الأمر هنا ذكرها في الأوامر من نظر الصوم الشهري فماذا يلزمه؟ هل يلزم 29 أو 30 الشهر 29 فإن غم عليكم بكمل العدة 30 أقل ما يستقع أي شهر 29 وأعلى ما يستقع عليه ثلاثون هل نأخذ بالأدنى أو الأعلى من ذلك من نذر أيضا هدية لمكة هل يلزمه الأدنى أو وشاته أو الأعلى أو بدل والكل يستقع عليه هديه الهدي استقع البدنة والبقرة والشاة في أدنى وأعلى أيها يأخذ أن أخذ من أعلى احتياطا حتى ننتهي على أتم وجه. إن هي هذه هل يؤخذ بأول الأسماء؟ نعم بأولها والشاة أو أي أو أول ما تدل على كلمة هذه. هذه نعم. أو أعلاها أي أتم أتم ما تدل عليه كالبدنة وكذلك في الشهر في الشهر وهكذا. نعم. ومنها القاعدة. إذا قال مثلا رجل أنت طالقه في غير الأوامر في أنت طالقون؟ إذا قال في غير الأوامر وقلنا أتخص بالأوامر أنت طالقه هل يلزم أدناها اللي هو طلقة واحدة أو أعلاها اللي هو ثلاثة؟ ثلاثة قاعد أخذ بالأوائل ولذلك مشهور مثلا ما يلزم واحد لا نية أكثر نعم ناخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر نعم في مقتضى الأوامر نعم في مطلب الأوامر فقط قلنا لكن بين نبهنا على ليس خاص بالأوامر ولكن هو نعم ذكر هنا باب الأوامر فقط نعم. وما سواه ساقط أو مستحب أو وعلى هذا القول أن يؤخذ بأوائل الأسماء فالزائد على الأوائل ساقطه وقد يكون مندوبة قد يكون ساقطا بالكلية وقد يكون مندوبة وما سواه أي الزائد الزائد زائد على الأدنى الأدنى وما سواه ساقط أو مستحب مستحب لذلك لذلك لطمئن ود لكم جلال نعم فالساق لطمئن ود لكم في المستحب لطمئن الطمأنينة الواجب منها حتى طمئن قائمة حتى طمئن راكعة ينمو ربي بالطمأنينة وأدنى الطمأنينة سكون الأعضاء زمن ما أن تسكن يمكن في ركن قادر ما تشوف قادر ما تسكن أعضاءه زمن ما أدناه سكون سكون الأعضاء زمن ما لكن لا يصل إلى درجة الباكستاني الأحناف لا خفيف جدا سكون الأعضاء ما هو باكستاني يعني الأحناف الحلو الأحناف عندهم الركوع هكذا إشارة فقط باكستاني أخص من الأحناف سكون الأعضاء أدنى سكون الأعضاء زمنا ما زمنا ما فهذا هو الواجب والزايد عليه مستحبه معنى يدو له أن يزيد ليحصل الخشوع على الواجب زيادة لك معنى نعم هي مندوبة والدلكون جالب أما الدلكو فأدناه مجرد ملاقاة اليدين للعضو والضغط زيادة على ذلك بالضغط هذا ساقط على مطالب به نعم لا أدنى أدنى ما يحصل به الدلكو وهذا واجب على القوي وجوبه والزايد على ذلك ساقط نعم وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية قال هذه المسألة إنما هي في الكلي في ثبوت الحكم لجزئياته في ثبوت الحكم الكلي والكلي ما يقبل الاشتراك ما لا يمنع من تصوره استقي على متعدده ما يقبل الاشتراك ما يقبل الاشتراك نعم كيف الإنسان كلي لأنه يستقع على أفراد كثيرة الأسد كلي لأنه يستقع على أفراد كثيرة كذلك الهدي مثلا كلي يستقع على أفراد كثيرة في أعلى وأدنى ووسط الشهر يستقع على كلي في أعلى وأدنى على كلي مع تفاوت جزئيات يتصور المسألة في الكلي ليلة وجزئيات متفاوتة بعضها أقل من بعضها أو أكثر من بعضها ولكن الجزئي وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي مع تفاوتها نعم وربما اجتماع أشياء حظم ما أتى الأمر به على البدن به على البدن نعم قال هذا الواجب المخير عن شاعر ربما يأمر بواحد شيء واحد من مجموعة أشياء على سبيل البدن هذا أو هذا أو هذا اسم هذا الواجب المخير مخير واجب المخير نعم كخصال الكفارة كخصال الكفارة نعم نعم الكفارة واجبة وخصالها مخير بينها نعم عتق أو صوم أو إطعام على سبيل البدن فالواجب واحد منها لا بعينه واحد مبهم نعم مما أتى الأمر به مبهم على البدن هذا وهذا وهذا معنى الغالب ما هو الجميع أو الترتبي وقد يكون الأمر بها على سبيل الترتبي كيف أكل الميتة مع الملكات؟ أكل الميتة مع الملكة. نعم لا تباح الميتة إلا عند عدم الملكات. نعم. الميتة مع المذكة. وقد يسن وقد يسن الجمع ما لا قال أو الترتيب وقد يسن وفيه قل إباحة وقد يسن الجمع كانت خصال كفارة الصوم عند الشافعية مرتبة مرتبة ويندب عندهم جمع بينها مرتبة الواحد واجبنا واحد لكن عسل الترتيب هذا فإن لم يمكن فهذا فإن لم يمكن ذلك العتق مثلا فإن لم يمكن فهك فالصوم ثم الإطعام و و و ومندوب عندهم جمع بينها كلها نعم كيف يجمع بهذه كلها معناها يعتق ويصوم ويطعم دفعة واحدة نعم مندوب عندهم نعم وفي قل إباحة تقليل. وقد يكون الأمر بواحد من الشعر الترتب على سبيل البدل والترتب على سبيل الترتبي ترتب مع إباحة الجمع فقط الإباحة ما هو من النبي كيف يأخذ الوضوء مع التيمم التيمم لا يباح إلا عند عدم العجز عن الوضوء فإذا كان مريض مرض يباح التيمم فتيمم ثم تكلف الوضوء ففعله بعد ذلك هذا فعله مباحا ويجزئه ولكن هذا الجمع هنا جمع صوري لأنه بعد الوضوء الثاني بطل التيمم الأول يبقى له حكم نعم الواجب الموسع الواجب الموسع نعم يعني ممكن نأخذه حتى هذا شئتم لأن سمعت أنا ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وهو جرى قال إن الواجب الموسع ما تكلم على الواجب المخير شرع بك واجب الموسع واجب الموسع هو الواجب الذي يسع وقته أكثر من فعله يسع وقته أكثر من فعله نعم في وقت الصلوات صلاة الظهر مثلا وقتها موسع لأنها لا تشغل من وقتها إلى القليل نعم وهو محدود وغيره والموسع بخلاف المضيق كوقت الصوم هذا وقت مضيق لأنه يشغل جميع العبادة تشغل جميع وقتها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع منافيا للصوم نعم وقال إنه الواجب موسع ينقسم إلى محدود وغير محدود محدود كصلاة الخمس ما بين هذين الوقت له بداية ونهاية وغيره وغيره هو كالحج لأن زمانه العمر كله نعم هو غير محدود محدد وغير محدد جرى فجوزوا الأداء بلا اضطرار بكل حصة من المختار بكل حصة من المختار فهي تكون الواجب مخير الواجب موسع معنى أن المكلف خير إن شاء فعله في أوله إن شاء في وسطه وإن شاء في آخره فجوزوا الفعل في أي جزء منه من غير ضرورته في كل حصة هذا جوزوا الأداء الأداء الأداء أداء العبادة في أي وقت من أوقاتها من أول وقت أو من وسطها أو من آخره من غير ضرورته جائز من غير عذر جائز التأخير مثلا لآخره أو للوسط من غير عذر نعم في كل حصة من المختار وقائلين منا يقول العزم وقائلين هذه نعم رب قائل وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه على وقوع الفرض فيه حتم قال بعض المالكية عن الواجب الموسع إما أن تفعل في أول وقت وإما أن تعزم على أن تفعل في بقيته لا بد من أحد الأمرين على وقوع الفرض إما أن تفعل في أوله أو تؤخر عن أوله لكن بشرط أن تعزم على فعل بقيته حتى لا تكون معرضة لأنك إذا لم تفعل في أوله ولم تعزم وعدم معرض ضمير على معصيته نعم أو هو ما مكلف مكلفون يعينه وقيل عن الواجب الموسع ما عينه المكلف وقته الواجب وقته ما عينه المكلف إذا عين الوقت يكون ذلك هو الوقت له وإذا عين وسطه يكون هو الوقت وإذا عين آخره موكول إلى تعين المكلف وقيل ما مكلف يعينه وخلف ذي الخلاف فيه بين يعني هذه الأخوال داخل المذهب وهناك أخوال خلافية خارج المذهب وخلف ذي الخلاف فيه بين سيكره فقيل الآخر وقيل الأول قيل عن الواجب عن الواجب هو آخر الوقت الواجب مطلق ولا الموسع عن ما كان موسعا الواجب هو آخره لأنه هو الذي يأثم بتعطيله وقيل الأول فخاصية الوجوب الإثم بالترك ولا يأذم إلا بيترك الآخرة، فدل على الآخرة هو الواجب. وعلى هذا القول عن فعله في أول وقت يكون باقي مندوب نابا من نابا فرضه. نعم، وهذا مروع عن الشعر على على على على الحنف. نعم، عن الحنف. نعم، كيف عن آخر الوقت، بحيث لو عطله لأنه هو الذي عطله يأذم، ولهذا دائما عندهم الجمع الصوري. نعم، نعم. وفعله في أول وقت مندوب النابة منابة فرضي، منابة منابة فرضي كالوضوء قبل دخول الوقت مندوب ويقوم قبل فرضي. فقيل الآخر وقيل الأول وقيل أول وقت، بحيث لو أخر يكون عاصي وهذا ينقل عن الشافعية، لكن الشافعية ينكرونه لأنه هو ضعيف، لأن من نسب له ينكره. وقيل ما به الأداء يتصل، وقيل على الوقت ما أفريت في العبادة، متفق أن العبادة وقعت فيه ذلك هو وقتها، أوله أولها أول وقت أو وسط أو آخره يتصل. الواجب المخير، كيف أعاد الواجب المخير في مرتين؟ لا لا، الواجب هو سيأتيك هنا، هناك هناك فقط قلنا أن الواجب هناك، الواجب هناك أنا ذكرنا هناك أن الواجب قد يكون مبهما، واحدة مبهمة، هو الواجب لا شيء واحد لكن مبهم. نعم، والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استواء، هكذا هو الكفارة. أنا قلبت لك هناك ومحله هنا. جزاك الله خير سيدي. والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحد على استواء. نعم، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. إن شاء الله غدا سنأتي بالرسالة الصغيرة هذه. نعم، نعم إن شاء الله، رسالة الوجيزة. نعم إن شاء الله بإذن الله.